يا عجبا للناس لو فكروا حاسبوا انفسهم ابصروا وعبروا الدنيا الى غيرها انما الدنيا لهم معبر لا فخر الا فخر اهل التقى غدا اذا رمهم المحشر ليعلمن الناس ان التقى والبر كانا خير ما يدخر اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا يا ربنا من الراشدين اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وارزق شبابنا وشيريبنا وردنا اليك ردا جميلا يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين في كل مكان في فلسطين والشيشان وإشميل والفلبين في الفرق وأفغانستان اللهم كن لهم عونا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا اللهم انصر من نصرهم ارزق من خذلهم اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بأسوأ ما عندنا يا رب العالمين وصلى الله على محمد